بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد. النصيحة واجبة من المسلم لإخوانه المسلمين، وإن من أهم ما ينبغي من المسلم الناصح أن يحث الناس على حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب، فمن أعلم. اللهم صل وسلم. وأحب أصحابه الذين شهد لهم هو صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، ينبغي أن يحسن الاقتداء بهم والتأدب بآدابهم وتعظيم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. رجالا ونساء. وأن يكون من أهم الأمور للمسلم أن يكون مقتديا بالرعيل الأول والقرن الذي شهد له أكمل الخلق على الإطلاق، محمد صلى الله عليه وسلم. رجالا ونساء. وأن يحرص على أن يتخلق المرء بأخلاقهم من رجال ونساء، لا أن يكون مسلم يتعشق أخلاق الآخرين ويحاول أن يقلد الغرب أو الشرق. أليس في سنة محمد صلى الله عليه وسلم غنى؟ ألم يقل الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ألم يقل محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم؟ إنه لا أحد يساميهم أخلاقا ولا وفاء وأمانا ولا غيرة على الدين ولا حبا لنفع الفقراء والمساكين ولا إيثارا للآخرين. ألم يقل الله عن بعضهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فنصيحتي لك أيها المسلم، لك أيتها المسلمة، أن تهتموا بالناشئة وأن تحرصوا على أن تصرفوهم عن تقليد الغرب بعاداته وأخلاقه ومظاهره واختلاطه، وأن تخافوا الله في الناشئة لتنشئوا بإذن الله ذرية تعظم الأخلاق وتتمسك بالعقيدة وتحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، لتنشئوا ذرية بإذن الله جل وعلا تبر الآباء وتحسن الموالاة للسنة النبوية الكريمة وتعادي في الله وتحب في الله، وأن لا تكون مغترة بما عليه الشرق أو الغرب من الميوعة والانطلاق والاختلاط والفجور. ينبغي أن يحرص المسلم على صيانة نفسه. إن المرأة واجب عليها في بيتها أن تحسن تربية الناشئة وأن تهتم بأمر البنات بأن يتصفن في الحياء والستر والحجاب والبعد عن الاختلاط بالذئاب، فإن الفتى ذئب للفتاة. نعم. وكلما حصل اختلاط وانفراد أو مشاركة ولو جماعية، كلما تأثرت الأخلاق وذابت الفوارق وكثرت الانزلاقات واستهين وتهوين بالفاحشة. نصيحتي بالجميع أن يعظموا السنة، فإن السنة فيها خير كثير. إن السنة هي الحكمة التي أعطي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والحكمة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا. آمين. إنني والله أفكر فيما سأقوله لكم وأنا في المسجد عند إقامة الصلاة، فلاح في خاطري أن أذكر هذا الحديث. نعم. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ومحبة الحقيقية هي التي تستدعي من المحب أن يأخذ بالأخلاق التي كان عليها المحبوب، وأن يحب من يحبهم، وأن يبغض من يبغضهم. فاحرص أيها المسلم، واحرصي أيتها المسلمة، ولا تغتر بدعاة المدنية الزائفة والاختلاط الذي فيه اختراق، وليحضر الجميع على عظيم ما كان عليه السلف، فإن وقتنا هذا كثر المتنكرون في الصحافة وغيرها. نعم. بعادات المتقدمين وأخلاقهم ووفائهم وصدقهم وحسن طاعتهم لربهم جل وعلا، معذرة إن كنت أطلت، وإنما حبا في نفع نفسي ونفع المستمعين. وأسأل الله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد. هنا مجموعة من الأسئلة سماحة الشيخ في منتدى الجواب الكافي. إحدى الأخوات تقول: ما حكم كفالة اليتيم من مال الضمان الاجتماعي؟ طبعا الضمان الاجتماعي فيه إشكالية شيخ صالح، هل هو زكاة ولا يجوز يعني يكون في حكم الزكاة لمن أخذه؟ الزكاة إذا قبضها المستحق انتهى موضوع كونها زكاة، فإن حكمها أنها ملكت ممن صرفت له. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم معروف لا تحل له الصدقة، دخل المنزل في بيته ورأى البرمة فيها لحم تطبخ، ثم قد له طعام وإدام، قال: ألم أرى في البرمة؟ قالوا: بلى، لكنها لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل. قال: هو على بريرة صدقة ولنا هدية. صحيح. يعني أنها ملكته فأهدت. فمن ينفق من الضمان الاجتماعي في وجوه البر لا حرج عليه، إنما ينبغي لمن أغناه الله أن يتعفف عن قبض الضمان وما فيه من زكاة، فإن من يستغني يغنيه الله جل وعلا. فأسأل الله أن يغني عباده المتقين، إنهم مجيب الدعاء.